نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القاعدة 19: أنهم يعتقدون أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة. متى شنكوتواني منهج سلف صالح يروبا وريان وايا كجهاد كدن لرقي إخوادا يكيك لفرض كان وبردوامشة حتى وكو روج قيامت، ويكون بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن والمال. جهات قلنا الرقي خوادا بدلا أتنيتي الجهاد ورزامن إخوابي، وأروها بدعوة دعوة كذن بو إسلام، وجاهدهم به جهادا كبيرا. خيرا فرمت بس بدعوة شكال لو كاتا خيرا ميربانا وآتينا الأخوار جهادي سلاح نبو بدعوة والحجة واتا ببالغوة ناس كدني إسلام وردانوي أهل بدع وخرافات أي سركوتنا الدعوة كدن بو إسلام سرخصني إسلام جهاد بوية واروها دعوة بو توحيد بو نماني شركة سرخصني سنة ونماني بدعية جهاد بوية بو كواش شرك نمينت كفر نمينت بدع وخرافة نمينت توحيد وسنة بتشسبيت عجب بالقية والبيان حتى كنا وي إسلام وكخوي بيزياد كم والرأي وتا رأيك كمستيقي إشتنيك بوشونيك لخزمة إسلام بيت، ولو الرأي إيش اجتهاد قلتوا جهدي خوت وأنا أي خوت بو أشكرك ديني إسلام وويكوا بوقات بيل السري تيجيشن لي وشيكوا نهات باجتهاد كذن والتدبير وتا ريكو بيكي لإيش كان وهلا شنبت وبلك نيت يدا نبت والبدني وتبلاشة هم وانك بدل بي بدعوة بيت حجة وبيان والرأي وتدبير او همي لا شبش دار بيتي دا وهروها والبدن او يك بلاشة بجداري جهاد وكال الرقي خوادة والمال والوها روها بمالي خوشي وماريشي تمالك إلا وأسبي كي بيت سلاحي كي بيت بلا شو بمالي بجداري بكات يا يعني نتوانا بلا شو بمال بجداري بكات وكوي كوا بيوستي جيش الإسلام في سيبت شيها بو أو بماري بۆیان دابین بکات، ئەوانە هەر هەمووی بەوانە جیهاد ئەکە لە ڕێگەی خوادا. فەیەجیب و بیغایەتی ما یمکینه، واجبە بە توانای خۆی ئەوانەی کەوە پێی بکرێت. ئەو پەڕی هەوڵ و تێکۆشانی خۆی ئەوەندەی کەوە لە ئیمکانە بێت، لە توانایە ببێت، واجبە بە هەر جۆرە لەو جۆرانە جیهاد بکات لە ڕێگەی خوادا. لەوانەیش فەیەجیب و بیغایەتی ما یمکینه، پێش هەمووشێ جیهادی نەفسی خۆیەتی، فێری عیلمی شەرعی ببێت و جیهادی نەفس کە ئارام بگرێت، بەردەوام بێت، بۆی کەوا شارەزا بێت لە ئیسلام، پاشان لێی تێ بگات و دوایەوە کردەوەی پێ بکات. کردەوەکردن بە ئیسلام ئەوە سەرخستنی ئیسلامە، ئاشکراکردنی حکومە شەرعیەکانە، جێبەجێکردنی حکومە شەرعیەکانە کە بەکردەوە ئەنجام درا، خەڵک تێئەگات کە ئەوە ئیسلامە، ئیسلام داوای ئەوە ئەکات. و هەروەها بانگەوازکردن، پاشان ئارامگرتن، ئەوە جیهادی نەفسە. وجهاد الكفار ابتداء بالسنان له، السنان له شروط لا يصح ويكون مشروعا إلا بها. جهاد كدن برامبر بباوركان كدس بيكا ابتداء بالسنان، وهتبقى شمشير بسلاح بە هەر هۆکارێک کە خزمەت بکات بە ئیسلام بۆ ئەو ڕۆژگاری ئەوە، کاتێکە تیرووکەوان بووە ڕۆژگارێکی ترراوە، ئەو سوودەی نابێت، سلاح بەکاردێت. و هەروەها بۆ هەر ڕۆژگارش چ جۆرە سلاحێک زیاتر سودی ئەبێت. وجهاد الكفار ابتداء بالسنان له شروط، ئەگەر بە شمشێر بێ، بە چەک بێت، ئەوە چەند مەرجێکی هەیە. لا يصح حتی بەبێ ئەو مەرجانە سلاح بەکارێنان بۆ جیهادکردن لە ڕێگەی خوادا ڕاست نییە، لەبێ مەرجەکان ببێ. ويكون مشروعا إلا بها. وهروها كاتيكيش شرعية بيت كأو مرجانة ببي منها لو مرجانة، أولا يكم أن يكون القصد منه والدافع له إعلاء كلمة الله، ما بس لا جهاد كدن للرقي خوادا مرجيه كما يكبه مبست لي وويك وهاني إنسان أدات وأو جهادا إعلاء كلمة الله بو سرخستني كلمة خوادت بو نشر إسلام بيت وبلاوكنه إسلام بيت. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجاه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. بخاري صد وستوسيه، مسلم 1100، شوار بولا برا نشأته. بسيار كرالة في أغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم درباري كسانك عن الرجل يقاتل شجاعة ولسل أفرد جهاد واجبني جهادي أفرت أمر تيل حج وعمره يا غمار إخوة صاصن بوشي أويا والله ميدانا وكآية لسل أفرتان جهاد واجبة فمن جهادي أوان جهاد لا قتال فيه شرط يداني الحج والعمره ويفرمي عن الرجل تلسل في أوانه أقلت وانا أنهب جاب يايك كما بستي لبجاري كدن نيتي لبجاري كني جهادا يقاتل شجاعة بو أو شركات كأزايتي خوي درخات بكواي بيبان كسي كي أزاي وخلقاني كتير بجاري أكن ويقاتل حمية حمية وتا دمار جيريتي بو هوزكي بو ابن مالكي وروها بو قومكي نبغي سبي إسلامي نار راحتي برهن بربا كسوكاري كراوة برهن بربا هوزي كراوة أويش دماري قرم بوا بجاري أو شرائط ويقاتل رياء بويك واخوي درخات خوي در بخالنا وخالك قبل ان كسيكي طالوان كسيكي اعزائي ليرى مكانه ليذكر الرواية ترى بوي شندسي خوي دياري بكا من فلانة كسا بجاري فلانة شريك دوا او ايشي او بوي باز بكلي ليذكر بوي الرياية كام لمانا لرقي خوايا يا غمري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تنا وانا جهاد لبناوي خوايا لبرزا من دي خوايا ولا خوا مهربان قبولة كنيتيا لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كواتب وسخصني إسلام لتكون كلمة الله هي العليا وتسخصني إسلام كواتب أوانيتر هيتشيان للرقي خوانية يا بو أو بجاربك كماري دسكوي بو غنيمت هي بهمان شوا للرقي خوانية وقال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بخاري 1665 مسلم 20 32 21 23 و 35 أمرت وتأمر في كراو أقول في غمر وابلت تواصل إلى أفنيت أمرت وتأمر الله الله امري پێ کردو. اگر صحابه بیرین امرنا و نهینا یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله امری پیا کدو نهی یا کدو یردا که پیغمبر فرمی صلی الله علیه و علی آله و سلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله فرمانم پیا کراوا که بجنگم لگل خلقی دا نفهم أمرت أن أقتل الناس أمرت أن أقاتل الناس جنجين شركدن جاري واهية كشتني تيابي وجاري واشي كشتني تيانابي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كواتا ما بس لأن الناس أو خلقيك مسلمان نبوه ما أو خلقيك وعلى لا إله إلا الله وشرين لغلا ناكري أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله يعرك سيج كواوتي هيش برسراء نية بحق إلا الله نبيت رحمك الله هو إتر فارز راوة لمنوى ماري ونفسي وتدرس نية ماري داقير بكريت ماري فارز راوة أبيت نابي بغنيمة وهروها نفسی شی پارێز راوە واتە دروست نییە شەڕی لەگەڵا بکرێ و دروست نییە بکوژێت ئیلا بحەقیه ئیلا مەگەر تاوانێک ئەنجام بدات حەقی ئەو تاوانەی لێ بسێنێت هەڵێ لا ئیلاها ئیلا الله زینا ئاکات ناڵێن لەبەرێکەوە ئەڵێ لا ئیلاها ئیلا الله کەواتە داری حەدی لێ نادێ هذا مسلمان قينا عفو بي نشتوانية حقي ويكا شاهد هبو يان خوي داني بوانا كزيناي كردوا داري حدي ليدريت وأجر خزاني هبت يعني أفرته ميردي هبت وزينا بكات أو حكمك غير رجم قال لا إله إلا الله دزيك شاهد هبو بلغ هبو أو قدس يبر قال لا إله إلا الله مشروب أخواته شاهد هبو اعتراف إقرار إخوي هبو داري حبي ليدري لبروتني لا إله إلا الله عفونا بلوا وحسابه على الله وكسي بليت أقل أو راسك أبي لا إله إلا الله هبو زناك بو دزيك بو بياو كشي بو مشروب أخواته يعني من هزاني أقل راسك ويك بزبان علي لا إله إلا الله هاي دلي شوية من هزاني فمن هو دلي نازن شيتي دهي هاي لا قبولة وحسابه على الله هو باطني وتدري حسابي لا إخوائي وكو إيموكو مسلمان بجوري بلغ الشريكان كقاعدة لا إزانيان نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر نحكم بظاهرك كسك بين يوجك بين يوجك شاید یه بودن که وانی جیب که تک بین بر روزوا شاید یه بودن بر روزوا گری علمان هبو الان زکات داد زانی من شاید یه بودن که حجی کردو و ظاهر کانه أما آل دليشا إيماني بيتي وحسابه على الله. هذا أسامة كريزيد رزاي خواهي لبي أو بياوي كشت دوي أوي كوتي لا إله إلا الله. هذا كوتي لا إله إلا الله ترسى بكجري نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فتكاتك وتيان لا إله إلا الله نابي شري لقلاب كريت نابي بكجريت إدواء وكا وسامي كري زيد رزاي خوايا لبيت كخوشي وباو كشي خوشي ويسي في أغامر بن صلى الله عليه وسلم إدواء كاتك حوالك كيش بفي أغامر صلى الله عليه وسلم كأسامة رزاي خوايا لبيت أو تياوي كشتوا دواي أوي كوتويت لا إله إلا الله يا غمر إخوة صلصم إنكاريك فمي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بإنكاريه وكشتت دواي أوي كوت لا إله إلا الله سامي كوريزير زي إخوة لبيه بجماني خوي وتني لا إله إلا الله كي لا ترسي شمشيرك أو بو يا غمري خواص فرمي هلا شققت عن قلبي بود بالله تنكت كتاب زين ترسابوا خو قدر يشيلت كردايا إذاني نا ما بس في أويا دل بو خواي نيتي خواهي زاني شي ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر بو ايش ظاهري اما سرپرشتي اكين اما شايتي ادين اما ناو دلي خواهي قرر خواهي سرپرشتي اكين ناو دل ما بس نيتي چيا خواهي زاني من هذا نقول شيء تدعي وموتي هاي كسي أجر ظاهري كداري خرابو من أم كسا دلي شي خراب الظاهر عنوان الباطل وزانا نفر من رحمتي خالد ظاهر أو ناو نشاني باطنه ظاهري باش بو أغني إن شاء الله بعطني جواش أقا ظاهري خراب بو ما تلسي أكي لو يتلوى بعطني شي خراب أقا ظاهري باش بو ما ناوي كوا دلي باشا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اگر هاتو ظاهری باش بیت او بلگیر سید که باطنی شی باشه اما باطنی که بو خواه یا بو ریایه من ایزانی خواه خواهی ایزانی والله یتولی سرائر اگر ظاهری خراب بو اگر او معنی اوی که باطنی باش نیه ما بس ایک خرابیه بله نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر او ظاهرك او رجليت ايت المالي بارزراوة نفسي بارزراوة الا بحقه وحسابه على الله او مرجيه كم بوجهات كدن بشمشير ام بسلاح أبيت ما بستي أو كسا كتك شمشيري هل قلتوا سلاحي هل قلتوا بجداري جهاد أكاد لرقي خوادا كاتي لرقي خوادا كما بستي يعني نيتي باوبي ونر بوي بو سرخصني إسلامي ثانيا ظهور العلم النافع والعمل الصالح بين المسلمين. شكاتي أتوان ليت مش مشير يعني بسلاح جهاد بكل الرقي خواته شكاتي صحيحة وشرعية أو كاتيك و علم نافع وعمل صالح أشكرا أبو بيل نيواني مسلمان ظهور العلم النافع يعني إسلام إسلام بقل كرم كرابته وهروها كردوا كذن بإسلاميش مسلمان أنجامي بدن وأخو كتير بقى بس كدني إسلام القسنية بس كدني إسلام الإدعانية وانيك بس إسلام كان كاتيك أو إسلام خوشويس بلاي خلقي كببينن مسلمان خوان كدوي بيه كان كاتيك أو علم نافعة كاتي إسلام أشكرا بو خلقي أو كات خلقي عزيان نامنت والإسلام شا في أوانيك بانغوازي إسلامي فينا جيشتوا شرعا لقالا ناكرت حتى وكو إسلامي برونا كده شا إسلامي برونا كده حتى كان في غمر صلى الله عليه وسلم معاذ كوري جبل موسى أشعري رضي الله عنه كان نادي بو يمن فرمي شي يا كم شد شي يا كم شد دعوة بو إسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني الرسول أقل هاتوا أوانك أم زدوا أوا في أن رابقينا أن الله افترض عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات في عين يجب ودعوك نبو إسلام ورنك نوية أقر هاتو أويان قبولنا كد أبي تشيب كريت أبي جزية بدن سرانة بدن فدولة إسلام بو أوي مالو خوشيان فارز راوي أقر هاتو أوي شيان نكد وكاتب معنا إيوية كأوان شركا أو كاتا أسباب الشرعي أجيريتا بر وشرع نقلات فواتيك مشل بوانيك إسلام بينا جيشتوا دعوة كنبو إسلام هو ظهور العلم النافع والعمل الصالح بين المسلمين المسلمان كردوا بكن بعلم نافعك حتى أو خلقت يبقى أو إسلام الراس له فأوانيك دعوة كان بو إسلام خيان كردوا بيك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيقول الزور توريه لو كوا إيمان داران هرق سبيه يشكاريا فتاكي كردوي فكرة أو كاتا زياتر إسلامك لا خلقي خوشي بيسابت وخلقي كي زوريش مسلمان بوا تنابه ويتشيوا بهوي كردوا كردني مسلمانان بإسلامك بهوي شو بهوي بازرگانيو كنو فروشنا كدوا لقل خلقي دا مالي بعيبان بخل فروشتوا فاري بعيبان داو بخل وهروها لوعد فيماني أنا راسبون لقرزي أنا لهمانشي والراسبون لكاتي خويا قرزا كان داو توا كأوان بينيوا وهروها لو كاتي ك شونه تناو خالکی بو بازرگانی چنه لوی مونه توا تعادان لخل نكردو عزاري خلقيا نداو و باكيتيو رازقويتيو هالسوكوتي جواني خويا ويكردوا كخلقيا مسلمان بو خلقيا كزور مسلمان بو ربيع ويكواد دوغو بيخين مرجت يعني ام اسلام الراسة كخلقيا اوي برودة كدو. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقرم يا ربان أو خوايك يا غمري خوي ناردوة صلى الله عليه وسلم بالهدى وبالعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح بوشي ليظهره على الدين كله. ويك اخوي يقولون مهربان او دين حقا اشكرا بكات بس الهم دين كاري ترى كامان حق هرشندا هاو باش بيدا كركان فيش انا خوش سورة التوبة آية سوسي فاشترط لظهور المسلمين على غيرهم وجود العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى يعني العلم النافع ودين الحق العمل الصالح بو وشيخه يقول مهربان يا غمري بو ناردوة صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله. بوي كخوي جور مهربان سري بخات سري بخات او دين حقا بس دين كان ترى ولو كره المشرك. فتكات مسلمانان توانا اوان هيا بسلاح جهاد بكن الرقي خوادا دجبو كساني كدجايتي إسلاما كان وكساني كإعلاني شريان كردوا برامر بإسلام مسلمان كاتك أتوانا كمسلمان دين حق كيان بو خلقي رون كذبتوا تابزان خلق وري قريانا وخوشيان كذوي بيبك. قال البخاري في صحيحه باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. ما يبخاري رحمة خالب لا صحيح كده بابي كده رشتوا عمل صالح قبل القتال وتكر دويتشاك بيش جهاد كدن الرقي خواده. وأبو الدرداء فالمرة زي أخوة إنما تقاتلون بأعمالكم إيوة شر أكان لرقي خوادا بكر دوكانتا وتكر دوكاني إيوة شايتي أوتان بؤدات كإيوة براستي شون إسلام كوتو أنا أقول هل إدعاء بيت أو لا يخوى قبولية أقول هل إدعاء بيت فأقول ميرا بسرت الناخات إنما تقاتلون بأعمالكم يعني بسبب أعمالكم بغي كدوا كردنتان بإسلام فأنت لو كدوا شاكي بيش قتال أو أي أبي كساكت شي بيخوي كساك أخوي مسلمان بي يعني الصومالي بكسي أبي كدوا بكا بإسلام كذلك في أيوة قدير بولاي في أغمر صلى الله عليه وسلم مشريك به وفي أغمر عليه صلى الله عليه وسلم من أمويت بجاريب كم لقل إيوة ده لو جهاد ده في أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمو مسلمان بيت فابراوتي نأ فما إرجع فلن أستعين بمشرك بقرره يا ما يرمتي مشرك منك. يارمتي مشرك ما نابت بري أجر كردو ونكا فيش إسلام عمل صالح قبل القتال أجر هاتو مسلمان نبي دعاء أو كجرا بو كويش وجهنم خشر كدن جهاد كدن درقي إخوادا دش بو كسانية كي إعلان شرنا كرو برامر بإسلام مسلمانان أنا أقل إعلان شرنا كبرامر بإسلام مسلمانان لسر كافرتي خوش مينتوا سرانا بدات بدولة إسلام شري لقلها كري نعم أكو جريت نخير كواتما بس لجهاد كدن كشتي خلق نية بلكو ما بس ده جهاد كدن لرغي خواده رزگار كدني خلقه ويكوا خلقي رزگار بكره لكفر خلقي رزگار بكره لشرك ويقر بو كفر وشرك وبمريد هو جهنم جهنمه جهنم جهنمه كواته بو برجوان دي خوانا اگر اوان تيبقى وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سودي الصف آياتي دو سيو شوار وهو بخاريش بريسير حبر هزار وسيوسي ايو كساني كإيمان تاني ناوا لما تقولون ما لا تفعلون بو اويكا بقصة ايغان بكر دو انجامي نادر او قصة كردنو كردو بينا كرنا ابيت هوي قورتلين توربون لا يخوى قورو ميربان ما قد لا غضب كورتريكا بارستريكا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بحقيقة فجرم يربان أو كساني خوشبت كجهاد أكن للرقي خوادا صفا يعني صفا واحدا كاتك ويقبن كأنهم بنيان مرصوص وكاتك ومسلمان يكصف بن وكو بنايكي زور قائم زور بهيس تهوكيش أوابن وكاتنارخ دیوار اگر تیهل کش بید و با قایم درست کرا بید امنه تو بنیان مرصوص او حسیه که یعنی که وابا چای خودتا نیبینن قلایه که قایم بید اگر ایمان دارانیش یک صف بن وقت تفرقه نبید پرچه پرچه بون نبی لبینیانا اوانیش به هیزه بین وقت هیزی معنویان وکو چی وکو او قلا قائمه بین اگر معنویان ایمانیان و یارمتی دانیان پشگیری کدنیان بو یکتری يك بن يك دل بن يك دس بن وحدتي عقيدان هبه وحدتي قوليان هبه وحدتي عمليان ببه هو كات اوان زور به يزب وكشي كانهم بنيان مرصوص وكو او بنا قائم بتوان لديك ثالثا الإعداد العسكري الذي يرهب الكفار، وذلك حسب الإمكان. مرجي سيهم كاتيك صحيحة ودروستا كمسلمانان بيان بيت بوئي كبتوان بسلاح جهاد كان لرغي خوادا بريتيلا خو آمادا كدني عسكريا خو آمادا كني سربازيا الذي يرهب الكفار او خو آمادا كدنيا او أبيته هوي ترساندني بيباورتان بيباوركان ببينن مسلمانان او اخوان آمده كدو اترسن اوش وذلك حسب الامكان مجريتو انا اقل بيان كلا. قال تعالى واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أمادي بكن بويان وأعد لهم أويك ولتوانات أنا ما استطعت من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي سيجر يا غمر إخوة صنفرموي هذا دار ما بس لو قوة الرمي وتتيل هايشتن وأعد لهم ما استطعتم من قوة وتما ديك أو أنديك أتوانا أويك تيرو كوان بيت وتا امرازي جنگ بيت او اند اتوان ايوا امادي بكن بو اول وشرك دن لقلاوان ومن رباط الخيل وهروا اسد كامادة كرابت وبيشتر تدريبي لسر كرابت كأو أكرات لو كاتيك أخوة يقولون ميربان أمري كربة في أغمى صلى الله عليه وسلم والصحابة رسا أخوة نبي ك السلاح دس بكان بجهات إن الرقي أخوة دا هوان تيرو كوان ينهبو خوان دروس ينكت شمشير ينهبو يخوان وهروها أسبشان آمادة أكرت بو جهاد كدن رقي خواده و آماده كدني پیش اوی که بچن بو شر اسبقان آماده كرابو تدريبي پی كرابو تاقی كرابو نوزن ام اسباب خيره اروا یا نا خيره یاكی چنه که پیش اوی پی كرابو تن آیکو اتوانه نا اتوانه خيره ای چونه چونه پیش اوانه اکره كثير كواني باشان هبيت اسوي شايكشن آمادة كدبيت بوا شي أبي ترهبون به عدو الله وعدوكم يوا بو قوة الرباط خيلا بوانا دجمنا كانتا دجمني خوا ودجمني خوتان هترسين يوي كوا دجمني خوا ودجمني يويش وآخرين من دونهم لا تعلمونه خلقان كتريشان كهل دجمن بلان ايوا نايا الناس وكو منافقك الله يعلمه ما قيور ميربان انزاني ايا الناس ازانيت اوانا كواتا اوانيك باشكرا خويا دياري كردوا بباورتي خويا اشكرا كردوا خوان آماده کردوه بو شرکدن لگل ایو دا او دجمنی خواه دژمنی ئێوەشە خەکانێکی تر هەیە کە ئێوە نایانزانن شکاوەخوای ناشکرا نەکرە بۆ شێوەی بەڵام هەر یارمەتی ئەوانەدا لە ژولەکەکان لە منافقەکان وما تنفق من شيء في سبيل الله هر شتك ايوي ايمان دار بي بخشن اگر كميش بي من شيء في سبيل الله واتن نيتان وبستان بو خوابت يوفى اليكم واتا پاداشتان بي اگاتو وانتم لا تظلمون ويوزمتان لناك فلا يتشصت وإلا فلا يقدمون على القتال اقرهات أو آما دي نبيت هو شين كان يو شرم كان اقرهات النبو قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هاي تنابني تنازني او كاساني كبيا انت را كفو ايديكم واتا دستان بقرن و شرم كان بوشن كلا حالتي لاوازي ابو اي شيب كان بردوام نجا كانتا مفوتين زكاة مالتان بدا وان في اوترا فلما كتب عليهم القتال الله ما داوي شيانا كداوي وانا كرجان في بيت كشرب كان جهاد بكن كاتك لسريا فرز كرا اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية كومالك لنا اوانا كما بس بيوم منافق كان بو دخل كي اترسان وكو ترسيان لخوا بوكو زياتريش يعني او عندك لا خلق اتلسان او لا اخوان اتلسان وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال حلوة قال بو فرزك دولة بو فرزك الا سلمان جهاد كذن للرقيت ولك لولا اخرتنا الى اجل قريب اقد دوات خصينايا بو ما ويكتر قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولخوشي دنيا كما آخرة خير تريكا بوكسي كتقوى ببي آخرة خير بوكسي كبإيمان ومري آخرة خير تي بإيمان وي اينا همو يرم بريت هيا همو كسي دعي مردني خير بوي نخير ولا تظلمون فتيلا فتيل بريتيلو تشوكلا سبيا تنكيكا لا ناوكا خرماهي بقدر اوا ايوا استمتع لناكري حكومة وبخشينا قال الرقي اخوادا يوفى اليكم فداشي تواورا قرينا سلي هلوش الحسنة بعشر أمثالها شاكيك بدا بحوصد وبزياتر هذا شو رجل نسر سوتي النساء حفتا وحوت وذلك أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أوكي أوكاتيك أخوي قرومي ربان نهي كرد لإيمان داران كلمة كبون لحالة لاوازيابون يوا قوة بكار مهن شرمكا شرشتان بيا بفروشة يوا شرمكا وكليش أنا أدران أنا راح أدش أكران شي أنا كد صبر أنا كد تبدأ يعني بكر دايت وإيش أنا كشتن بۆ لە حاڵەتی لاوازیە خۆی گەورمی رەبە نەهی دەکرد و ئەمەرەهم بالعەفو والصفح عەفیان کرد لێبوردنتان ببین لئەلا یەکون ئینتیسارهم ذەریعەتەن إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الظن. بوأوي سرخسني خويان، يعني قرأت هيز بكار بينن لحالة لاوازية نبيت هو كارك كأوان توشي مفسدي قورتر ببن أو مفسد قورتر يكا لمفسدي عفو كدنو ليبردنو وهروها تحمل كدينا راحتي كواتا ليان أدرى مفسد أبو هيش براكم كاتي كوا ناوسكي وشريان هنا كديان بشانو ملي في غمر صلى الله عليه وسلم أو مفسد أبو يعني نارحت يبو كاتي كصحابة أنا قلت سزان أدم تعذيب أنا أدم عماري كرياسر خوي باوكي دايكي وفي أغمري خاصم تيب الربلانة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة هروي في أكرا أرام بقرا موعدي يو بهشتا بوش يو بكوشين يو أرام بقرا نسال إيمانا كانتا فاش غز مبنو أهلو كاتدا بيقومان مفسده والله ما قدس يام كدات ولا حالتي لا وازية ايش يعني كشتن كواتا كشنكا مفسدك قولت ليك يا انا قولت ليك بويا او عفو كدنا او جوبينا دانا وبرقاقتني او نار راحتيا اما مفسد ابو والله ما قروان انك مفسد يقول تدرس ابو ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة فارسني خوان كنكو جرين وفارس قاري لدينك يان بكن وهلوها لخزان من داليان أميان ام برجواندية قورة تربو لويكوا بيانو طولب سيانو حق اخوان لخلقي بسيانو و برام بريتي بكن لقلبي باوركان وكو اوان بوي اوان اكرت كامانيش دس بكنو او كاتا لنا يش انا بيت اوش حكمتي شرعيني توغر مالكت بروات او احسن تريكا لويك او خوشت وماريش بفوتي كمال دوهي بيدا بيتو واغر درد بكن لولاتت او كتن نار راحتا لسر دل بلام كاتي كتر بيت اگر خواهي قروم يربان ارادة لسر بيبقريت اولاتي خوت إزباتيانا جيت هو في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم والصحابة رزا إخوان لبي لكاتك لمكاب وثل حالتي لاوازيابون وقروا مهربان حرامي كرك أوان دسب كانوا حرامي كن كوا حق إخوان بس يعني عفو عفيان بكن لبردتان هبي بوشي بووي كوا خوشتان ديانج اوكا ابن تيمية فرمي رحمة خوالي بي مسلمان هركاتك لحالتي لا وازيابون كردواء كان بو آياتاني كخواي قرومي ربان امريان بيكا بعفو وبصافح لحالتي قوتي شا كردواء كربو آياتاني أمري ديك تقود مكانه وآتي في شو وأعد لهم ما استطعت من قوة كقوتهم رمى قرنبو كفوا أيديكم كفو أيديك دستان بقرنوا نبرو خا يورو ميربان نهي أكال في غم صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم به كاتك لما كابون طول صند له مكان بلكو عفو يعني وشاب يعني ليبنو خير واز يعني ليبين خوتان لادن ليان أو حكمة خا يورو ميربان بو أوي كوا جانشن بو هو أوي كوا بريار بدر يا غمر بكو جيري صلى الله عليه وسلم يا غمر خاصا تشينا كد هر شرينا كد راوستا ارامي جتا خوي گورم يا ربان امري بيك هجرت هجرت دعايش خوي گورم يا ربان اراده و ابو با عزت و گرايا و ناوكي گرايا و ناوشاري مك نولاتي خوي در كرا دعاي با عزت و گرايا و ناولاتي خوي أو حكمة خواهي قروا ميرابانا بو يغامة صلى الله عليه وسلم كبو شعوبك وصحابة رضي خواهن لبي وبهمان شعوب إيمان دارانش تاوك روج خيامة سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.